الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى واما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله احسن الهدى هدى روح النبي صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في السماء ثم اما بعد فنقرا باذن الله تبارك وتعالى في تفسير سوره النحل سمي بالنحل لاجتمالها على حمله تبارك وتعالى واوحى ربك الى النحل المشير الى انه لا يبعد ان يلزم الله عز وجل بعض خواص عباده ان يستحلوا الفرائض الحلوه السياسيه من هذا البلاد يعني انه كما من كثره النحل يعني اعلم او خطر لا ولكن الله سبحانه وتعالى اوحى اليها القيام بهذه الامور الجميله التي تاتي بها من الاعمال الشريفه فان جاء ذلك في النحل فمن اولى ان يظهر الله سبحانه وتعالى بعض خواص عباده ان يستغلوا الفوائد الحلوه الحساسيه في هذا الكتاب الجليل لحمل كلماته على مواضيع الشرف وعلى المعاني المصداق وعلى التصرفات العاليه مع تحقيق الاخلاق الباطنه والسلوك الجليل التصفيه والتزكيه وهذا اكمل ما يرى فيه الخبر من القران ويقرا فيه مخاطر وتعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم كفى المؤمنات بالنحله فقال عليه الصلاه والسلام مثل المؤمنين مثل النحله اذا اكلت اكلت طيبات واذا وضعت وضعت طيبات واذا رفعت على عود الكسب لم تشترى هذه الاخطاء المؤمن جيد في نفسه وجيد فيما يخرج منه مثل المؤمن مثل النحله اذا اكلت يعني لا يدخل فيه من الطعام لا يدخل من الحلال فقل فكلام طيبات وإذا وضعت منها يكون غير عيبا وهذا عكس الكتاب وإذا وقعت على أمر الكتاب لم تشتر بكتابها وثقافتها والمقصود من ذلك الإشارة إلى أن إذا نطح فإنه لا يذبح ينقص أو لا يذبح ولا يؤذي وقال بعضهم تسمية السورة بذلك تسمية لأمر مهم يعني الصورة بالأهم أم غرض الظروف فيها ليتفطن الغرض ليتفطن الغرض الذي يرمي إليه فتسمية هذا هي تسمية سورة الجمعة في الجمعة لأهمية الاجتماع الإسلامي وما ينجم عنه من مصالح الأمور عامة وكذلك تسمية سورة الحديث للحديث لماذا أنه أهم هذه السورة بسبب هذا الإسلامي العظيم كذلك تسمية النحل طبعا النحل والنمل للتفقد لاستغراق الحيوانات الحديثة للصناعة وهكذا وسيأتي فرقا من حكمة النحل وإكراره عند آياته في هذه السورة إن شاء الله تبارك وتعالى فإذا الإنسان خطر له أن يدرس مثلا أو يطالع الأحاديث والمعاني والحكم الموجودة في الأرض هذه الصورة صورة مكية وكتبت في المعرفة صعبة وعندها

وهم يعلمون من يشرك كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون فريق الذين كفروا الى اخر كل الاشياء في الماضي. فكل هذه الافعال الماضيه كما اعلم بالكتاب نزل تحقق اصولها منزله الوقوع. اتى امر الله فلا يستعجلون انفسهم عن استعجال ما جعل من الامر والعذاب يوم القيامه. وللجسد هو خلقهم ان يعدل لهم من المعتمد الى عذاب يوم القيامه. هذا من هنا فلا تستعجلوا من الامور والعدل لانها يوعدون. وقد ارتفع الإمام ابن جرير الأصفهاني في تفسيره القائل إنه لم يكن أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه قبل أن يصلى عليه. الآن على هذا قبل التعليم على الإيمان بالشيء لقد كانوا كثيرا وجود الآيات التي ذكرناها آيات تدل على أنهم كانوا يستعجلون نزول الأعراف والرجال من الله عز وجل. إذا الله أن متجاوز الآيات الكريمة أن هذا تأكيد للإنكار باقتراب العذاب يوم القيامة مع دليلهم عن الاستعجال. فقوله فليقول من جملة الجملة به أو هو الله الذي مستعجلين على طريقة الإنسان والإنسان أخرى، يعني إذا كانت سنته تعالى قد تكون بما يناديه من الإنكار ويناديه من الإستعجال. قال الشيخ ثم دل على وحدانية أن هناك إله بما ذكر مما لا يقدر عليه غيره سبحانه وتعالى، يعني لما صدر الكلام في قضيه التوحيد على سته لا احد الا الله سبحانه وتعالى، فلا يقدر عليه الارض فقد لا يوجد من خلق السمائين بألفين ورسوله وجمع اثقاله وجمع حاجاته وخلق ما لا يعلمون من اركان خلائقه ومثله متعالي عن ان يذكر به غيره بقوله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون. توقف مما يدل على ان المراد بالروح الوحي اتيانه بعد قوله تعالى ينزل الملائكه بالروح بقوله هل انزلوا ينزل الملائكه بالروح هل انزل الملائكه بالوحي ما الذي يتضمنه السلام عليكم ان انزل انه لا اله الا الله لان الاوثار انما يكون بالوحي بدليل قوله قل انما انذركم بالوحي ومن الآيات سبع بالإنس إما ما قبلية وإما ما هي الآيات الإنس على من يكاد من العباد، يعني نزل الرحية على من اختاره وعلمه أهلا لذلك كما بينا تبارك وتعالى، يعني أن هذا الذي يشاء الله سبحانه على العباد ينزل عليه هذا الحق ويلقي عليه هذا الروح في له صفات خاصة ويأمر الله تعالى يرتقي كما قال عبد الله بن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم جاء الجبل يخرجون رحمة ربك فلا يخرج رب العالمين كذاك هكذا العدو كذاك هو الذي ينتصر سبحانه وتعالى بعلمه من فضله بين الناس هل تنزلون انه لا اله الا انا تقول الاظهر فيه ان في قوله انها هي المفسره لأن عندنا ما يسمى الروح يعني الوحي فيه معنى الخوف دون حروف يكون المعنى أن الوحي الذي أنزلت فيه الملائكة تنذر بإنذار الله لا إله إلا الله وأمر شيء في الأسواق أوضح هذا المعنى قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وإياكم فاعبدون وقوله وجه أن أرسلنا من قبلك الرسل أجعلنا لكل أمة هادية رسول، وقوله قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون غير الحق قل إنما يوحى إلي حق كل الوحي في أهم وقبل الوحي لا إله إلا الله قل إنما يوحى إلي هذا أمر واحد لا تقول سبحانه فإذا هو خطيب مبين مخاطب بخالقه المجازي يجحد وحدانيته ويحارب رسله على خلقه نطفه قدره النطفه المليئه الجال المليئ لا قدر كما جاء يسير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بطق في وضعه الصحيح الله على كفه وقال يقول الله تعالى ان هذا تحدث وقد خلقت من اجلاله على علم

فقوله هنا من بين صلب الاضطراب يدل على ان الامثال هي الاخلاق المذكوره. وطبعا هذا الكلام قد يكون في يعني الايه يبرز من بين الصلب والاضطراب. يعني اصحاب من هو اذا جد يقولون لا اذا اضطرب يعني من الحته الفقهيه لا يخرج الان بالتقليل خلق على القرآن وجعل لكم من الأنعام إذا أقبلت هذه البطولة في الغد روح، فليها في الصباح إلى رحب الراحة. وتحمل أسرى لكم إلى ملأ من تكونوا بالغيه إلا بفتح الأمر أنتم. وتحمل أسرى لكم أي أحمل لكم إلى ملأ من تكونوا بالغيه إلا بفتح الأمر أنتم. لأنه

وذكر أكثر أنه يخلق ما لا يعلم خلقه غير أكثر من خلقه إما أن كل الأرض ومن خلقه ومن ما لا ثم خلق وتعالى مع القوم عز وجل وما لا يعلمون وعدهم فهي موصلة إليه ليس فائدة ولا ذكرى عن النظر إليه وإلى رب العالمين لا يرسل تاريخه إليه وهو طرق الضلال الذي لا يجوز يخطا على الاسلام ان يجوز بها تحفظ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.